بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قد توقفت معكم في المحاضرة الماضية واللقاء السابق حول بعض أحكام صلاة الاستسقاء، وذكرت لكم فيما مضى أن العلماء رحمهم الله اختلفوا آخر مسألة وقفنا عليها في مسألة الدعاء، وقبلها مسألة هل يستفتح الخطبة بالحمد أو يستفتح الخطبة بالتكبير، وقلنا ورد هذا وورد ذاك، ورد التكبير في حديث عائشة في بعض رواياته، وأيضا أنها تقاس على أن هذه الصلاة تقاس على صلاة العيدين وفيها تكبير. وأما حديث عبد الله بن زيد فلم يصرح فيه بذكر التكبير، وإنما جاء بذكر الصلاة المباشرة، كما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر بهما في القراءة. على أي حال، هذه المسألة ذكرنا فيها قولا لأهل العلم، وأن شيخ الإسلام يرجح القول بأنه يستفتحها بالحمد لا بالتكبير، وذكرت لكم أن الأمر واسع. بعد هذا ذكرت لكم فيما مضى أنه يرفع يديه ويبالغ في رفع يديه بالدعاء والاستغفار. أنتقل اليوم إلى أو أنتقل في هذه المحاضرة إلى بيان بعض ما ورد من أدعية ينبغي للمسلم أن يحفظها عند دعائه في صلاة الاستسقاء أو بعد صلاة الاستسقاء. من ذلك أنه يدعو بما ورد في حديث عائشة، وفيه قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هكذا وردت في كل الروايات بدون مالك، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته لنا، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. رواه أبو داود وقال حديث غريب إسناده جيد. وورد في حديث ابن عباس أيضا: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائس. وأيضا ورد في رواية جابر: نافعا غير ضار. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورد فيه: اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت. هذه بعض الأدعية، ثلاث أدعية على طالب العلم أن يحفظها ويعرفها وتكون جاهزة له لو دعي لصلاة الاستسقاء وأراد أن يدعو الله بما ورد. هذا مما ورد في ذلك. طيب، هذه بعض الأدعية التي وردت. أنتقل بعد هذا إلى مسألة، وهي أنه يسن الإنسان بعد الخطبة أن يستقبل القبلة سواء كان الإمام أو المأمومين، ويدعو بما ورد من هذا الدعاء أو بغيره حتى، أو بالاستغفار أو بالتوبة وإعلان الفقر إلى الله عز وجل وأنهم بحاجة إلى هذا المطر، فيدعون ويلحون بالدعاء على الله عز وجل. ويشرع في هذه الحالة أن يحول رداءه، أن يحول رداءه، أي إذن يشرع بعد الدعاء أو حتى في أثناء الدعاء أن يحول رداءه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل طرفه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك كلهم كما يفعله الإمام، لحديث عائشة وفيه قالت: وحول رداءه، وعند أبي هريرة: ثم حول رداءه. وأخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن زيد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. وعند أبي داود: وجعل عاطفه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. إذن تحويل الرداء ثابت في هذه الأحاديث، ولم يكن خشية سقوطه كما يقول بعض الفقهاء، يقول إنما حول النبي لأنه خشي أن يسقط من مبالغته في رفع الدعاء، في رفع يديه عند الدعاء. والصحيح أنه إنما فعله كما يقول أيضا بعض أهل العلم أنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هم عليه إلى حال أفضل منها، والله أعلم. ننتقل بعد هذا إلى مسألة، طيب، وهي إذا صلوا صلاة الاستسقاء ودعوا الله عز وجل ولم يسقوا، هل يعيدوا وكم الإعادة، مرة أو يعيدوا مرتين أو ثلاثة أو بدون تحديد؟ نقول إذا لم يسقوا عادوا ثانية وثالثة وأكثر من ذلك، لأن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. وقد جاء في الإفصاح لابن هبيرة قال: واتفقوا على أنهم، أي الفقهاء الأئمة الأربعة، أنهم إذا لم يسقوا في اليوم الأول عادوا في اليوم الثاني، فإن لم يسقوا عادوا في اليوم الثالث، وهكذا. لماذا؟ قالوا لأن سبب الصلاة لا يزال موجودا، وهو الحاجة إلى الغيث. طيب، إذا هذه مسألة، في مسألة تكرير صلاة الاستسقاء، هل تكرر وتعاد؟ الجواب نعم، تكرر وتعاد، وعلى هذا اتفق العلماء القائلين بها. مسألة: هل يشرع النداء لها في صلاة الاستسقاء؟ يعني هل يقال الصلاة جامعة كما يقال في الكسوف؟ العلماء لهم قولان. القول الأول وهو المذهب، يرون في رواية صحيح عندهم أنه يشرع أن ينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف، قاسوه على الكسوف. والقول الثاني أنه لا يشرع أن ينادى لها لأنها ليست كالكسوف، ولا يصح قياسها عن الكسوف، على الكسوف، لأنها تختلف في حتى في الصفة عن صلاة الكسوف. ولأنه وهو الدليل القوي في هذه المسألة، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته من بعده نادوا لصلاة الاستسقاء كما ينادون كما كانوا ينادون لصلاة الكسوف. وبالتالي نطبق القاعدة أيها الإخوة أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات التي سبق وذكرتها لكم، قاعدة ذهبية، وهي أن كل أمر توفرت أسبابه وتوفرت دواعيه وانتفت موانعه ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا أمر به ولا فعله الصحابة من بعده، فالسنة تتركه. وهكذا، إذن إذا ثبت أنه لم ينقل أن النبي قال ولم ينقل أن الصحابة نادوا ولا قام أحد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، بلال أو أبو محذورة أو أي واحد من الصحابة بالنداء لصلاة، أو ابن أم مكتوب لم ينادوا بالصلاة الجامعة، إذن نقول إذن لا ينادى لها، والقياس على الكسوف قياس فاسد. إذن المسألة هي: هل يشرع النداء لها؟ الجواب الصحيح أنه لا يشرع النداء لها، وإن كان قال به بعض أهل العلم لأنه لم ينقل أنه نادى لها. انتقل بعد هذا إلى مسألة، قالوا رحمهم الله تعالى الفقهاء رحمه الله يقولون: يستحب أو يندب للإنسان إذا نزل المطر أن يقف في أول المطر وأن يخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر. لماذا؟ قالوا لأنه ورد من حديث أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه، أي أصابه من ماذا؟ أصاب بدنه منه. فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، أي أنه حديث عهد بخلق الله له. إذن هذا مما يعني يفعل عند نزول المطر. طيب، أيضا مما يفعل عند نزول المطر الدعاء، يعني يقول ما ورد. إذن مما يشرع عند نزول المطر أن يقول ما ورد، والذي ورد من القول المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر أن يقول الآتي: أن يقول أولا: مطرنا بفضل الله ورحمته، أو يقول أيضا ورد: اللهم صيبا نافعا. وهذا كله ورد فيه أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم. إذن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا مما ورد، أو يقول القول الثاني: اللهم صيبا نافعا. إذن هذا مما يقال عند نزول المطر. إذن ما يقال عند نزول المطر؟ يقال ما ورد. ومما ورد قولكم أو قولهم: مطرنا بفضل الله ورحمته، أو قول: اللهم صيبا نافعا، أو الدعاء. ويدعو الإنسان، لأنه ورد أن من الأوقات التي يقبل فيها الدعاء وقت الدعاء أثناء المطر، رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. طيب، هذا إذا مطر بعد الاستسقاء، أو حتى إذا جاء المطر دون استسقاء فهذا أيضا يقال، لأن ورد في الحديث أصبح مؤمن بي وكافر بي. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالنجوم، ومن قال مطرنا بنوع كذا أو بكذا فهو كافر بالله مؤمن بالنجوم، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يقال عند استجابة الدعاء والسقيا بالماء أو حتى عند نزول المطر عموما. طيب هنا مسألة أخرى أيضا، ماذا يقال إذا استسقوا الناس وزادت الأمطار وكادت تهلكهم؟ أيضا هناك وراء قول مأثور يقال، إذن ماذا يقال إذا زادت المياه وخيف منها؟ الجواب يسن أن يقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب أي الرواب الصغار والأكام أي الجبال الصغيرة وبطون الأودية ومنابت الشجر، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. إذن هذا إذا خيف من المطر أو من السيل أن يؤثر على الناس أو أن يخرب بيوتهم أو محاصيلهم أو نحو ذلك. إذن أو هذا من فضل الله علينا أيها الإخوة أيها الأخوات في هذا الدين الكريم، أنه ليس هناك شيء مما تدعو الحاجة إلى أن يكون في أحوال المسلمين إلا وتجد له في السنة مأثور، إما دعاء لطلبه أو دعاء لكفه إن كان نافعا أو إن كان ضارا بطلب ماذا أن يوقفه الله علينا عنا وأن يبدلنا بخيره. تجد السنة ما تركت صغيرة ولا كبيرة مما يعني في أحوال المسلمين إلا ودلتنا عليه، وهذا من فضل الله علينا، فنحمده تعالى على هذا الفضل الكثير وعلى هذه النعمة الكبيرة وعلى هذا الدين الشامل العام، ونسأله تعالى لنا ولكم الثبات دائما على هذا الدين وأن نلقاه ونحن على هذا الدين غير مبدلين ولا مغيرين. طيب للفائدة فقط للفائدة لكم أيضا، العلماء رحمه الله يتبعون الكلام على هذا بما يقال عند الصواعق والرعد، يعني عند سماع الرعد، لأن دائما الأمطار يخالطها رعود أو يخالطها صواعق. أيضا هل ورد هناك شيء؟ أيضا كما قلت هذا من كمال هذه الشريعة وتمامها، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل ورد أيضا شيء يقال عند سماع صوت الرعد أو عند سماع صوت البرق؟ نقول نعم ورد، ورد من ذلك ما جاء في عبد الله، قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، رواه مالك والبيهقي وصححه الألباني في تخريج الكلام الطيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد والصواعق يقول اللهم لا تقتلنا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، رواه الترمذي وأيضا الإمام أحمد. هذه مما تقال عند سماع الصواعق أو عند سماع الرعد. أيضا العلماء يذكرون كذلك استطرادا ما يقال عند سماع عند وجود الريح، طبعا أحيانا قد يسبق الأمطار رياح قوية أو يعقبها رياح قوية، فماذا يقال عند سماع الريح؟ يذكر العلماء في هذا الباب استكمالا وإتماما لما يعني بالفائدة، فمما ورد من المأثور عند سماع الريح القوية أن يقول الإنسان أو عند وجودها أن يقول الإنسان ما ورد في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ويعود بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، متفق عليه. طيب انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى أو إلى في الواقع كتاب آخر وهو كتاب الجنائز. بعد أن انتهينا من كتاب الصلاة ننتقل للصلاة، طبعا تكلمنا فيه في كل ما يتعلق بالصلاة سواء في المستوى الأول أو في المستوى الثاني، سواء ما درسته لكم أنا في المستوى الأول أو ما درسه غيري لكم في المستوى الأول، وأيضا ما أدرسه الآن لكم في المستوى الثاني أو ما درسه لكم غيري في هذا المستوى الثاني. انتهينا بهذا من كتاب الصلاة بكل أبوابه، الآن سندخل في كتاب آخر قبل كتاب الزكاة وهو كتاب الجنائز. كتاب الجنائز، قد يقول قائل طيب هذا الكتاب الأولى أن يكون مع الوصايا والتركة والميراث، فلماذا لماذا قدم العلماء الكلام على الجنائز هنا بعد الصلاة؟ قالوا السبب في ذلك أو السر في ذلك أن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، والصلاة على الميت لها أحكام خاصة بها وهي ليست كالصلاة العادية. إذا ناسب أن يتكلم عن باب الجنائز، عن كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، وإلا فكتاب الجنائز حقه أن يذكر بين الوصايا أو المواريث والفرائض، لكن ذكره هنا العلماء لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة لما فيه من الدعاء والشفاعة له بالنجاة من عذاب النار، وجعله في آخر كتاب الصلاة، ما جعله داخل كتاب الصلاة. لماذا لا ما جعله في أيضا في صلب كتاب الصلاة مع أن في صلاة ميت؟ قالوا لوجود مغايرتها، يعني للمغايرة في الصفة بين الصلاة على الميت وعلى سائر الصلوات المعروفة، فهي ليست كالصلاة المعروفة كالنافلة وغيرها من الصلوات فيها ركوع وسجود، هذه صلاة مختلفة لا ركوع فيها ولا سجود، ولتعلقها أيضا بما يعرض للحي وهو الموت. أما الصلوات تلك فكلها متعلقة بما يعرض للحي فقط، لا علاقة لها بالموت. أما هنا هذه الصلاة لها تعلق بالميت هذا الذي مات، إذن هي لها تعلق بالحياة والموت، ولهذا فصلوها بكتاب مستقل إلا أنهم أتبعوها بالصلاة لهذه المناسبة. إذن المسألة الأولى التي يهمنا معرفتها في كتاب الجنائز أي ما مناسبة ذكر هذا الكتاب بعد كتاب الصلاة، وقد أجبت على هذا السؤال. أدخل الآن بالتعريف، بتعريف الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة، يقال جنازة بكسر الجيم أو جنازة بفتح الجيم. إذا قيل جنازة فهو بالكسر فهو اسم للنعش الذي عليه الميت، أما إذا قيل جنازة بالفتح فالمراد به نفس الميت نفسه، إذا الميت نفسه يقال جنازة، هذه جنازة، أنا رفعت الجنازة. أما إذا أردت النعش نفسه يعني السرير الذي عليه الميت فأنا أقول جنازة، وإذا لم يكن على السرير ميت فلا يقال نعش وإنما يقال سرير. إذن الجنازة أو الجنازة اسم للميت أو اسم للنعش الذي عليه الميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا يقال جنازة بل يقال سرير، قاله الجوهري من أئمة اللغة في كتابه المشهور الصحاح، الصحاح الجوهري. طب اشتقاق الكلمة من أين؟ قد يقول قائل من أين؟ من جنزة بمعنى سترة، بمعنى سترة. وبدأ الآن بذكره هنا لأن أهم ما ينفع بالميت الصلاة، ثم ألحقها بباقي المسائل التي تتعلق بالميت، وكما قلت وإن كان الأولى بتلك المسائل أن تكون في باب الفرائض إلا أنها ذكرت هنا تبعا للصلاة التي هي أهم شيء. طيب أنتقل بعد ذلك، بعد التعريف، بعد إذا انتهينا من المناسبة وانتهينا من التعريف، أنتقل بعد هذا إلى حكم ذكر الموت. العلماء رحمه الله تعالى يقولون يسن الإكثار من ذكر الموت، والموت مفارقة الروح للجسد، الموت ليست نهاية، يعني الموت ليس بإفناء ولا بإعدام وإنما هو انتقال وتغير من حال، كما قال تعالى حتى إذا زرتم المقابر، إذا في بعد الزيارة أمر آخر سينتقل إليه الناس. طيب إذا قال العلماء يستحب الإكثار من ذكر الموت، لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، وفي لفظ أكثروا من ذكر هاهم بالذال لا بالدال يعني قاطع، إذن هي وردت إما بهادم من الهدم هادم أو بهادم من القطع أي قاطع اللذات وهو الموت. أكثروا من ذكر هادم أو هاذم اللذات، هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، حتى يعود الإنسان إلى ربه وحتى يحاسب نفسه على تقصيرها أو يحاسبها على فعلها الخير فيشجعها للمزيد منه والإكثار من ذكر الله عز وجل. قال العلماء في مقدمة الكلام على ذكر الموت يذكرون هذه المسألة وهو أنه يستحب الإكثار من ذكر الموت، قالوا يستحب أيضا ويكره، يكره تمني الموت، يعني يستحب ذكر الموت لكن يكره تمني الموت. لماذا؟ لحديث أنس مرفوعا قال لا يتمنين أحدكم الموت بضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يذكرون تبعا لهذه المسألة قالوا ويكره الأنين إذا كان نوع شكوى وتضجر، لا إذا كان الأنين بسبب الألم الشديد، فهذا لا بأس به. يذكرون أيضا مسألة هنا في بداية كتاب الجنائز وهي مسألة التداوي، ما حكم التداوي؟ فيقولون هل يباح التداوي أو هل يكره التداوي أو هل يسن التداوي؟ الجواب على هذا يعني الحكم ما حكم التداوي، نقول الأقرب أن التداوي لا يخلو من أحوال هي الآتية: الحال الأولى ما علم أو غلب على الظن نفعه من الدواء، مع احتمال الهلاك بعدمه، فهذا إذا كان كذلك فعندئذ يكون الدواء واجب. مثل كأن إنسان مثلا مصاب بمرض مثلا من الأمراض اللي يسمونها المستعصية، هكذا يقولون، مثل مرض السرطان أعاذنا الله وإياكم وأخواننا المسلمين منه وعافى كل من ابتلى به، أنا أقول من ابتلى مثلا بالسرطان في عضو من أعضائه وقيل أنه لا بد من بثر الأعضاء، أو أيضا مرض آخر يسمى الغرغرينة وهو الذي يصاب مرض السكر ثم يقرر الأطباء بقطع الأصبع حتى لا يسري هذا المرض إلى سائر الرجل أو إلى سائر البدن فيتسمم ثم يسبب الموت. إذا كان العلاج هنا متحقق أنه إذا لم يفعله فإنه طبيا طبعا أنه عند الأطباء تقرر أنه يؤدي إلى هلاكه أو موته، فهنا العلماء رحمهم الله يقولون يجب الدواء. هذا عند جماهيرهم. لماذا قالوا؟ لأنه في ترك الدواء أو التداوي هلاك، والله نهانا عن الهلاك أو أن نقتل أنفسنا. الحالة الثانية ما علم أو غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك بتركه متحقق، وليس هناك هلاك متحقق بتركه، يعني هذا أكيد نافع لكن لو لم أفعله لن أهلك، لا يعني ليس هناك أمر متحقق بأني إن تركته سأهلك، هو أكيد نافع لكنه كما يقول الأطباء طبعا عندهم في عرفين وأنتم تعرفون العادة محكمة، يعني إذا ثبت عند العلماء في العرف أن هذا نافع فهذا يعتبر نافع ويحكم ويأخذ بقولهم. فلو أن مثلا قالوا أن هذا نفعه أكيد لكن تركه ليس أكيد الهلاك بتركه، ما فما الحكم عندئذ؟ قالوا العلماء فهنا التداوي أفضل، يعني إذا تفضيل لا وجوب، يعني يسن لك أن تفعل ذلك أن تأخذ بالدواء لكن لا يجب عليك ولا تأثم إن تركته. الحالة الثالثة وهي أن يحتمل نفعه ويحتمل عدم نفعه، فهنا قالوا الأفضل تركه. لماذا؟ قالوا لكونه توكل تام، إذا تركه وتوكل هذا توكل تام، طبعا هذا كله مع عدم تحقق الهلاك بتركه. قالوا ويحمل على هذا حديث المرأة التي كانت تسرع، فهذه سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي إن أدعو لك إن تصبري فلك الجنة، فقالت أصبر. إذا لم يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء مع أنه خيرها، إنما قالت ماذا؟ لا بل أصبر ولي الجنة. قالوا فإذا هذا لو أن الإنسان قال أنا أصبر وأتوكل على الله فهذا في حقه توكل تام ولا يمنع من ذلك الإنسان، ولا يقال أنك تركت الأفضل، لا. طيب إذا متى يقال تركت الأفضل؟ إذا تحقق النفع بهذا الدواء ولم يتحقق الهلاك بتركه. إذا هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة كما قلت لكم وهي أن يحتمل نفعه وعدمه، قد ينفع قد ما ينفع، فنقول هنا تركه أفضل كما يقول بعض أهل العلم. طبعا هذه مسألة اجتهادية. لماذا؟ قالوا لأنه قد ينافي التوكل التام ويحمل عليه حديث المصروعة. أما الحالة الثانية وهي أنه الأفضل له أن يتداوى إذا ظن أنه نافع، فهؤلاء يستدلون به بحديث إن الله ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الشفاء، وفي بعض الروايات نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، رواه الإمام أحمد. إذا التداوي في هذه الحالة الثانية مستحب ويحمل عليه حديث تداووا يا عباد الله فإن الله ما أنزل من دواء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهل من جهله. إذن هذه المسألة بصورها الثلاثة التداوي تحمل عليها. وأيضا لو قال طيب هذه الصورة الثانية التي قلتها هل ينافي التوكل؟ نقول لا، لا ينافي التوكل، بل هو أخذ بالأسباب كما قال ابن القيم وقال أيضا شيخ الإسلام أن الأخذ بالعلاج لا ينافي التوكل بل هو أخذ بالأسباب. قال ولهذا قيل الالتفات إلى الأسباب، الالتفات إلى الأسباب دون الله ماذا؟ شرك في التوحيد. ومحو الأسباب نهائيا وعدم الأخذ بها نقص في العقل. والقدح في الأسباب في بالكلية وأنها لا تنفع ولا تضر قدح في الشرع، لأن الشرع جاء ما يدل على الأخذ بالأسباب، وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بشرب العسل وغيره من مما يعني يستطب به. وبهذا المسألة هذه أختم هذه الحلقة على أن أواصل الكلام فيما يتعلق بكتاب الجنائز باللقاء القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب.